رحلة بلا سفر. وأيضا بلا وثائق وتذاكر سفر. فقط في ضيافة صوت العرب. لمدة 60 دقيقة بعيدا عن الأضواء وصخب الحياة اليومية. مع نهى العالمي. أيها الإخوة، ضيفتنا في هذه الساعة يعني يمكن حبت تعيشنا مع هذا الصوت ومع هذا اللحن في بداية لقائنا. بالتأكيد هي محبة لهذا الصوت ولهذا اللون من الغناء. الفنانة مدام سميحة أيوب، مدير عام المسرح القومي، أهلا بك وبنشكرك على 60 دقيقة اللي حنمضيها معاك النهاردة. أنا متشكرة قوي، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. يعني هو واضح، أنا بقول أنه صوت أم كلثوم بيملى المكان. هو بيملى العالم كله، مش بيملى المكان، هو مال العالم وما زال وحيستمر، لأن ده من ملامح مصر. وطبعا يجوز في معلومة بعضنا ما يعرفهاش، لكن أنا كنت مرة في الجزائر، وبعدين قالوا لي في سنة من السنوات أيام الاحتلال إن كان ممنوع أغاني أم كلثوم، كانت ممنوعة والأسطوانات بتاعتها ممنوعة، وكانوا بيقبضوا زي ما بيقبضوا على أي حد يعني ماسك ممنوعات أو أوراق أو منشورات، إن أم كلثوم دي هي من خلالها اتعلموا اللغة العربية من خلال الأغاني بتاعتها. فدي طبعا كانت حاجة عظيمة أنا بسمعها، ومعلومة جديدة بالنسبة لي، وأعتقد إن في بعض المصريين ما يعرفوش دي، فأنا بوصل لهم المعلومة دي. فتخيلي فنانة عظيمة زي أم كلثوم علمت تقريبا شعب بحاله عربي، وكانوا بيتداولوا الكلام العربي من خلال الأغاني بتاعتها، وطبعا صوتها مش هنيجي النهاردة احنا نتكلم عنه أو نقيمه. مدام سميحة، هي عادة بالنسبة لك انك تسمعي أم كلثوم في أوقات محددة، ولا ده برضو ظروفه الخاصة؟ لا أبدا، هو ما هيش عادة، هو أصبحت خاصة من خصائص حياتي. مثلا إن أنا في أي مكان، في راديو العربية أسمع وأنا ماشية أم كلثوم، في البيت بالليل، يعني بتحس إنك في مصر وإنها مصر. أنا الحقيقة يعني بشكرك أنك سمحت لنا نقضي معاك حوالي ساعة، فات منها بعض الدقائق، مش عايزة أخذك من صوت أم كلثوم أكثر من كده. نسمع نهاية الأغنية وبعدين نواصل حديثنا. خلاص ماشي، نسمع. كنت أتمنى إنه الإخوة المستمعين يكونوا معنا علشان يشوفوا المكان اللي إحنا قاعدين فيه. هو المفروض إنه مكتبة بتضم كتب، لكن هي كتب بتضم أوضة. أقول يعني إحنا نقدر نقول حتى فتحنا الفريزر هنلاقي خارج منه كتب. مش بمعنى ده إن أنا بقضي ليل ونهار قاعدة أقرأ، هي بتبقى يعني فترات للقراءة، وفي كتب بتنزل جديدة وفيها طبعا أفكار وفيها قضايا بتناقش وكده، فممكن الواحد يجيبها وما يكونش وقته إن هو يقراها، لكن يقتنيها إلى أن يجي الوقت اللي هو فاضي فيه ويقراه. مثلا أنا بقى لي شهرين ما مسكتش كتاب، أنا ماسكة مسرحيات قاعدة أقراها، واللي يصلح بأرشحه واللي ما يصلحش أحطه على جنب وهكذا. ده عمل علشان الموسم الجاي، وهو العمل بتاعي هو داخل فيه القراءة برضو، فهي هواية. لا بس اسمحي لي مدام سميحة، يعني لو احتاجتي كتاب ازاي ممكن توصلي له وسط الأكوام دي؟ هي الحقيقة بقى يعني من الفهرسة ممكن الواحد يقدر يطلع الكتاب. ليك نوعية خاصة من القراءة ولا كل كتاب ممكن إيدك تعالي تقري؟ هو يعني ما فيش حاجة معينة الواحد بيحب يقراه، والواحد يحب يلم بكل شيء. فكتب متنوعة يعني علم نفس، سياسة، أدب عربي، أي كتاب يعني. برضو اسمحي لي ان انا اقول للإخوة المستمعين اننا واحنا بنتكلم عينك على نقول نص مسرحي، مش هقول انه سيناريو سيناريو في السينما، لا نص مسرحي وبتقلبي فيه بسرعه، في بعض العلامات بالقلم معلماه، يعني نعيش معاك اللي بتعمليه. هو الحقيقه مسرحيه اسمها لعبه السلطان، ودي يجوز ألعب دور فيها، ولذلك تلقيني قاعدة بعمل علامات اللي حضرتك شفتيها دي بالنسبة للدور وتحفظات مثلا. فأنا بقرأ المسرحية قبل ككل وأشوفها تصلح للمسرح أو لا، وبعدين أقراها تاني وأشوف أنا بعمل إيه فيها، هل الدور ده يعني يصلح لي أو لا، ما هو ممكن مخرج يوزع عليا دور وكاتب يكون عايزني وأنا شايفة إن أنا الدور ده ما حصلش بيني وبينه ألفة، فإزاي أنا أعمل دور ما حصلش بيني وبينه ألفة والناس هتصدقني فيه. وعليه أنا بشتغلش أي دور إلا إذا كنت حاسة وشعرة إن بيننا وبين بعض صداقة. ملخص الموضوع، ملخص الموضوع هو بيناقش، انا هعطلك لا ابدا، بس عايز اقول حاجه عن الموضوع علشان لما يعني ناخد بس الخطوط الاساسيه. هو المستحيل، الانسان اللي بيبحث عن المستحيل، مستحيل في العداله، المستحيل في المستحيل المطلق، فهو النص بيناقش ده. مدام سميحه، هل لما بتقري نصوص كمديرة للمسرح القومي بتختلف نظرتك؟ أنا فنانة أولا وأخيرا، وكوني مديرة المسرح القومي ده حدث عارض، أنا بكرة ممكن ما كنش مديرة. وبعدين بالنسبة للإدارة في مليون واحد في البلد ينفع مدير، لكن أنا شغلتي الأساسية أن أنا فنانة، ودي حاجة عايشة معايا من الصغر، فكل حاجة بتناولها بسميحة، وعقلية سميحة هي اللي مش عقلية الإدارة. الإدارة دي حاجة تانية، أن أنا زي ما بكون قاعدة في بيتي وبنظمه، بس بتبقى عملية تنظيمة، لكن هو بيتي قطعة مني، فما ما بيحصلش انسلاخ بيني أنا كسميحة أيوب الفنانة وبيني أنا كسميحة أيوب المديرة، لأن المديرة مديرة البيت فني، فالمسألة متصلة، قناة متصلة ببعضها. مدام سميح، أنا شايفاكي في جواب هتفتحيه، تفضلي أنا مش هعطلك. بس ثانية واحدة كده، تفضلي لحظة أهو شغل، شوفي الشغل جايني لغاية البيت. عادة جوابات الشغل بتجي لك؟ لا بتجيني في المسرح طبعا، لكن ده أصلا حد عارف عنوانك بقى. ده جاي باليد. تفضلي هي يعني. طب قولي لي بقى المشكله دي اعمل فيها ايه؟ عندي ممثله، انا مش عارفه ايه المشكله. طيب مشكله وانت قاعده. عندي ممثله بقالها يجي 10 سنين ما بتشتغلش، وارشحها للمخرجين، كل واحد يقول لي انا مش عايز مشاكل، انا مش عايز، فكل واحد يقول لي انا مش شايفها في الدور، انا مش شايفها في الدور، يعني الدور مش مناسب بالنسبه. اقول لهم هو جميع الادوار مش مناسبه، يقولوا لي بتعمل مشاكل. طيب بتعمل مشاكل، انا قادرة على ان لما تعمل مشاكل انا اوقف هذه المشاكل. يقولوا لي لا مش شايف، كل واحد يوزع على زميلات ليها في المسرح، يقول لي وانا جايب من بره، انا جايب من المسرح. طب هو الجواب من مين؟ منها هي. انا مش عايزة طبعا اذكر اسماء، لكن منها، فدي بتبقى مشكلة بالنسبة لي انا، زي ابو العروسة اللي عايز يجوز بناته وقاعد يدور على عرسان. وقول له دي كويسة، دي حلوة، دي بتاع. فمشكلة عندي، مشكلة المخرجين اللي في بعض الناس ما بيتجاوبوش معهم. يعني بالنسبة لك كمديرة للمسرح القومي، لو قريتي نص زي ما حضرتك بتقري هنا نصوص كتير قوي، ممكن تبقى ملائمة لفلان أو فلان أو لا، مش مسؤوليتي أنا إن أنا أرشح. مش أنا ممكن أتدخل لما يقول لي عايز حد من برا وعندي البديل ليه في المسرح، هنا اتدخل واقول له لا انا عندي ميزانيه وما اجيبش حد، وعندي ناس زيها بالظبط، يعني من نفس السن، من نفس الكاركتير، من نفس كل ده، ان هم يقدروا يعملوا الدور جايب من بره ليه. هنا انا اتدخل، لكن عادة هذا ما اقدرش اتدخل واقول له وزع على فلانه، لا ما توزعش على فلانه، والا ده هيبقى التدخل في رؤيته، ويبقى ما فيش داعي ان هو يجي بقى ما نخرج المسرحيه طالما انا بتدخل في كل حاجه. حل المشكله دي ايه؟ يعني انا شايفاكي سرحتي حتى شويه. حل المشكلة دي بقى يعني عند ربنا. لا هيجي الوقت برضو ان يتوزع عليها وكده، بس هي الظاهر يعني يتوزع عليها كم مرة وتعمل خناقات وتسيب العمل يعني بتعمل خناقات بتعمل إشكالات ويعني فبتسيب العمل. فيمكن من ده المخرج يقول لك أنا عايز أشتغل في سلام مش عايز خوتة أو كده. مدام سميحة بتقولي أنه من حقك التدخل لما بيجي المخرج بيقول لك أنا عايز ممثل من خارج المسرح القومي، فإذا عندك البديل المفروض أنه طبعا يستعين بابن المسرح نفسه. على أي شروط أو تحت أي ظروف ممكن يستعين بنجم من خارج المسرح؟ لما ما يلاقيش البديل ليه في المسرح. هل ممكن يستعين بنجم لأنه نجم فقط واسمه ممكن يجذب بعض الناس؟ أحيانا بيحصل ده في بعض المسارح اللي بتعتمد على الجذب، يعني مش بتعتمد على المحتوى، بتعتمد على جذب الناس، وده ما هوش مرفوض يعني، بس ما يكونش سمة من سمات المسرح. ان برضو لازم المسرح يعمل له نجوم. بتعمل نجوم ازاي؟ بيبقى فيه ناس، يعني احنا طلعنا ازاي؟ طلعنا وقفنا جنب نجوم فتعرفنا من خلالهم. لكن اذا كانوا هيحطونا كلنا كده الا اذا كانت فرقة جديدة زي ما طلعنا فرقة المسرح الحديث، كلنا كان اول خريجي المعهد، فرقة من خريجي المعهد، فالناس كان عندها نوع من الفضول ان هم يعرفوا، او حب الاستطلاع يشوفوا الاولاد دول اللي خريجي المعهد بيمثلوا ازاي، وايه بقى التمثيل يعني الجماعة اللي داخل المعهد وتثقفوا، ايه الفرق بينهم وبين التانيين الممثلين اللي مواهبهم هي اللي اظهرتهم بس مش سندتها الثقافة او معهد عرفوا في ادب المسرح والى اخره. فكان ده نوع من حب الاستطلاع او الفضول. لكن دلوقتي تقريبا كل الممثلين خريجي معاهد فنية فما فيش النوع ده من الفضول ابدا. في النوع بقى ان هم يبحثوا وراء النجم اللي حبوه من خلال شاشة السينما او من خلال التلفزيون او من خلال المسرح كذلك. مدام سميحة مدير عام المسرح القومي والفنانة واللي دايما مشغولة، ليها اي اهتمامات بالبيت؟ يعني انا من وقت ما جيت يعني شايفاك قاعده في اوضه المكتب. لا انت من ساعه ما جيت مش هسيبك واخش على المطبخ طبعا. لا انا قلت لك اعملي اللي ناويه تعملي، انا مش عايزه اعطل. لا ما عنديش طبيخ دلوقتي، انا بطبخ بالليل. الحقيقه ان انا في البيت انا اللي بطبخ، ما بسيبش حد يطبخ الا انا. ما تعرفيش اهي دي بقى نوع من الهوايات برضو، وماشي الحال. لما بنتزنق برضو بنقوم بالواجب واكن ما فيش حاجه ناقصه. لا ما فيش مشكله عندي. مدام سميحة هتسيبيني ورأي لا لا انا هقوم اجيب لك بقى ايه شريط لعبد الحليم حافظ. جاني اول امبارح فيديو متسجل علي الغنوة اي دمعة حزن لا. الحقيقة الغنوة دي انا بحبها جدا لانه فيها رفض للحزن والاستكانة وكمان هو وهو بيأديها بيمثل كل لحظة. وهو الحقيقة كان الله يرحمه مغني حساس قوي واحنا فقدناه، لكن دي سنة الحياة. وان كان ممكن عبد الحليم حافظ هو اللي يعمل المسرح الغنائي، ان كان ممكن نعمل اوبريت وهو يغني فيها لو يعني كان ساعتها ربنا واخد بيده وصحته كانت كويسة كان قدر يعمل يعني مسرح غنائي، لكن كان صحته حساسة. مدام سميحة انت عادة ما بتشغليش الفيديو ولا ايه؟ يعني شكلك محتارة. اصل يعني في حاجات كده الزراير دي انا بتعامل مع الزراير دي بحذر. اهو اشتغل اهو اهو. مدام سميحة من مشاهدتك للفنان عبد الحليم حافظ وهو بيغني فعلا بيعيش كل كلمة وكل نغمة، يعني يمكن لو ما كانش فيه كلمات وحسينا تعبيرات وشه ممكن الواحد يفهم هو هتفهمي هو بيقول ايه. تتصوري ان هو كان يصلح ايضا كممثل فقط لو مثل على المسرح من غير مسرح استعراض؟ لا مثل على المسرح لا، اصل التمثيل على المسرح ده عايز لا والله برضو كان ينفع على المسرح لانه هو حضوره قوي. وهو كان لما بيغني على المسرح حضوره قوي، فالمسرح عايز حضور وعايز صحة. المسرح نمرة واحد عايز إنسان عنده جلد وعنده صحة علشان يقف كل يوم 3 ساعات ويركز 3 ساعات ويقول ويوصل. فده عايز الإنسان يكون يعني أعصابه كويسة وصحته إلى حد ما، ما حنقولش 100% نقول 50%. وعبد الحليم كان يعني الله يرحمه 20% صحته كانت على قدها، فأعتقد أنه كان حيرهق يعني إذا كان يشتغل ممثل مسرحي. حزني لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزني لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي لحظة حيرة لا لا لا. حتى نار الغيرة لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا، أي لحظة حيرة لا لا لا لا لا، حتى نار الغيرة لا لا لا لا. عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من اللي افتح بالسماء. لا احنا هنسيب بقى الغنوه ما نتفرجش عليها بقى اتفرج عليها مره تانية لان عندي ميعاد في المسرح مع المهندسين هناك لان المسرح هتيجي معايا وتتفرجي عليه ما ملوش معالم دلوقتي يعني رحت العتبه وبصيتي كده ناحيه المبنى تقول لهم خدوني ودوني مسرح لاسبكيه هو راح فين لان هي كان يوم الحقيقه ما رحتش هناك لا هتلاقي يعني كل الوجهه اتهدت والاوضه اللي انا بقعد فيها اتهدت وكل الجنينه اللي وانت داخله وناحيه الموظفين هتبص تلاقي حاجه تانية خالص. عموما احنا هنصاحبك لغايه ما تنتهي الساعه. يا اهلا وبعد كده ممكن بس ياك ما تزهقوش. لا مش ممكن اتفضلي. مدام اهلا بيك. مدام سميحة معلش اسمحي لي واحنا نازلين لغاية ما ناخد العربية ونروح يعني ممكن ندردش بتهيألي شوية ولا بتحبي تسمعي يمكن موسيقى في العربية؟ انا مستعدة. هو يعني الاثنين ممكن نعمل الاثنين يعني نسمع ونقول. مدام سميحة يعني ممكن اسألك واقول لك فينك على المسرح؟ بتقولي انه في نص وبتشوفيه ويمكن تعملي الكلام ده كتير قوي بنسمعه انه يمكن تعملي وانه في مشاريع تقدمي لكن زمان قوي ما شفناكيش على المسرح. انا بقالي 3 سنين تقريبا ما طلعتش على المسرح. اخر عمل عملته هو ربع العدوية. الحقيقة ما فيش نصوص وانا بعد ساعات بحب احجب نفسي علشان اذا كان في دور يصلح لزميلة تانية تاخده لكن ده وانا مديره. قبل ما اكون مديره الدور اللي كان بيتعرض عليا ويعجبني كنت بشتغله على طول. لا بس جمهورك من حق في جمهور يعني. وفي من حق الجمهور يشوفني لكن انا عندي نوع من الحساسيه المرضيه برضو دي ظهرت اخيرا مع الاداره والمراقبه. انا بقول يعني هو اديني قاعده بشوف الشغل برضو مهم ان انا اشوف الشغل بتاع المسرح بس الحقيقه وانا ماشيه في الشارع بلاقي كل الناس يقولوا لي فين عايزين نتفرج عليك فين ويعاتبوني وبعد ساعات بيعاتبوني بعتاب شديد بعد يعني. اذنك مدام سميحه بتهيألي نخش من الشارع اليمين هنا يمكن افضى شويه ايوه علشان نعرف ناخد راحتنا. يعني برضو حتى لو ما قدمتيش عمل مسرحي ما بنشوفكيش لا سينما ولا تلفزيون. لا سينما انا بحبش اشتغلها وانا برفض اشتغل في السينما لان الادوار اللي بتتكتب يعني ما هياش بالوزن بتاعي انا شايفه كده. وبعدين في الادوار اللي بتتكتب لبطلات عرقوا السينما زي ما انا عرقت المسرح. يعني انت لما تقولي كلمه مسرح تحسي فيه كده هوا اسمه سميحة أيوب تفتكري سميحة أيوب لما تقولي مسرح لما تقولي سينما تفتكري فاتن حمامة تفتكري يعني عايزة تكوني مميزة في مجالك في مجالي أنا اللي تخصصت له واللي اديته وإلا إذا كنت أنا موزعة ما كنتش بقيت في المسرح زي أنا دلوقتي. انما في امل ان شاء الله نشوفك، ولا برضو ممكن تشوفك لحد تاني؟ لا ان شاء الله. لا ما هو انا بقرا علشان كده، وشايفه يعني ان في يعني عداله توزيع فرص، وان الدور ده هو الدور بيناديني جدا. وطبعا انا بشوف اذا كنت انا اكون في 100% او لا، او في الاول والاخير واخيرا انا فنانه مانيش مديره يعني، فمن حقي ومن حق جمهوري طبعاً ان هو يتفرج عليا. اكيد مدام سميحه، بالنسبه للمسرح زي ما ذكرتي انه حاليا بيجدد، ايوه هي تجديدات شامله هتكون في كله ولا في جزئيه منه؟ لا الحقيقه شامله، هو الهيكل هو موجود زي ما هو، لكن كل الحاجات اللي فيه، كل الشغل الارابيسك ابتدى من اول وجديد، ناس من متخصصين جم بقالهم دلوقتي 6 أشهر بيشتغلوا في الحتت دي، وكان في حتت مركونه ما نعرف لهاش الاشاره يعني خضراء مدام سميحه. انا اديني ماشيه. فالحقيقه يعني خشبه المسرح بتتجدد، اوض الممثلين بتتجدد عشان يستريحوا فعلا، لان هم دول الناس اللي بيقفوا على خشبه المسرح واللي بيعطوا، لازم يكونوا حتى الاوضه اللي بيستريحوا فيها اوضه مريحه ونظيفه، وحمامات ميه سخنه، ووحده تلفزيونيه داخل الدار، و مكاتب للموظفين حتى تعد وتتصلح، دورات المياه كلها اتشالت وبتجدد من اول وجديد، الواجهه بتاعه المسرح في حاجات هتتبني من اول وجديد، وفي حاجات بتتجدد، وفي حاجات اتهدت وبتتعمل لها بدائل، يعني تجديد عمره كامله، تجديد شامل تجديد شامل، وتقريبا هو هيكون الاوبرا بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. الله احنا شايفين الشوارع، يا ريتنا كنا نزلنا اتفرجنا على البتارين. ده النهارده لحد عكار كده الشارع فاضي. عاده بننزلي تتفرجي بس لازم يكون معايا حد اتعكز عليه، انت عارفه الواحد يقول لك حد اتعكز عليه عشان لما الاقي حد هيجي يكلمني او اتكلم مع اللي جنبي ما ياخدش باله يشغل نفسه، لان ما بعرفش انزل اشتري حاجه ابدا. انا مثلا بره بقدر يعني في اي بلد بره، بس ما يكونش بلد عربي برضو، لان نفس الحكايه عارفيني. مره اول ليله انزل في لندن، ونزل يدوبك من الطياره وخدت التاكس ورحت على الاوتيل، حطيت الشنط ونزلت اشوف الشارع، بصيت لقيت في نزل مدام سميحة أيوب، ما قدرتش امسك نفسي، قلت لهم لا مش معقول بقى لغايه هنا. فكانوا مصريين وناس تانيين كانوا عراقيين، وقفوا يسلموا عليا، وقالوا قلت لهم طب ازاي يعني تخيلتوا ان انا احنا هنا ما احناش في مصر عشان تقولوا يمكن دي سميحة أيوب، يمكن انا واحدة شبه، قالوا لي لا على طول عرفناك مدام سميحة. كتير قوي من الفنانين بيشتكوا من متاعب الشهرة اساسا، انهم بيقولوا ما نقدرش ننزل السوق، ما بنعيش حياتنا طبيعي و لكن بيسعوا ايضا للشهرة. ده ما هو اصل الشهرة علامة الوجود في مثلا الفنان بيتعرف من ايه؟ من خلال اعماله، من خلال اعماله هو بيتعرف وبيبقى مشهور. فكونك انت تكوني مشهورة والناس فاكرينك ده علامة وجودك وانك انت بتنتجي انتاج كويس، لكن لما تعملي حاجة وتمشي في الشارع ومحدش يحس بيكي وانت شغلك شغل جماهيري، فانت بتحس انك انت ما عملتيش حاجه او انت الناس مش فاكراكي. فهو صحيح بيحد من حريتك كانسانه، لكن كفنانه بتسعدي ان الناس عارفاكي، وخصوصا لو كان الجمهور بيحترمك وعارف انت بتعملي ايه. يعني احيانا بيتناولوا الفنان على حسب ما بيقدم، يعني في فنانين يقابلوهم بخفه ويهزروا معاهم، وفي فنانين يقولوا لهم كلمات ظريفه. فاحنا جمهورنا ذكي قوي، على قد انت ما بتقدمي له، على قد ما هو متلقي وبيحس وبيكلمك بنفس الاسلوب بتاع عملك. هتركيني بره ولا لا؟ مش ممكن. لا جوه. ايه ده جوه؟ في انفلال من الرمله ديكي شايف. شفتي عموما هنا في مكان قدامك، بس كعب جزمتك رفيع ولا طويل؟ وريني ان اتكسر ماليش دعوه. قدام المكتبه هي هنا معقول. مدام سميحة واضح تماما، يعني أنا لو ما كنت شوية حضرتك النهاردة ما كنتش هكتشف مكان المسرح. أصل المسرح دلوقتي طبعا المعالم بتاعته طمست علشان يعني تتجهز زي ما كانت وأحسن طبعا، بس هي طمست لأن إحنا بنشيل حيطان عجزت وكبرت وبنحط حيطان شباب. الأرض حضرتك شايفة إحنا مش عارفين نخش لا أنا ولا أنت، قاعدين نخوض في رمل وبلعات مفتوحة وحيطان يعني يعني الحقيقة أنا بعتذر للإخوة المستمعين، يمكن الدوشة جامدة قوي لأننا في ميدان رئيسي في القاهرة هنا، في ميدان العتبة طبعا الناس كلها عارفة زي الورشة، وفعلا زي ما حضرتك قلتي لا يمكن نقدر نتخطى السدود والحواجز اللي موجودة أبدا، بس يعني إيه زي الواحد ما يقول إيه في الحرب الواحد لازم يهيئ نفسه للجو، فأنا معتبرة إن دي مسألة حرب لازم ننتصر فيها ويرجع المسرح القومي جديد وشباب زي ما كان. هل زياراتك اليومية المتكررة للمسرح بتتعلق بمسألة الإشراف ومراجعة ما هو مطلوب هنا؟ طبعا هي بتتعلق بكده وبتتعلق بالعمل الإداري داخل المسرح، وطبعا انت شايفة الأستاذ أحمد زكي رئيس البيت المسرحي رئيس الهيئة برضو قاعد حاطط ترابيزة وقاعدين زي ساب مكتبه وقاعد حاطط ترابيزة قاعد حاطط ترابيزة وزي الكتبة بتوع المحاكم أنا وهو حاطين ترابيزة وشمسية وقاعدين في الشارع وتليفون الحقيقة وتليفون المهم تليفون في الشارع. فالأستاذ أحمد زكي برضو ممكن حضرتك تسأليه وتكلميه ويقولك وجهة نظره في كل الحاجات اللي بنعملها دي. هو الحقيقة إن المسرح القومي أو مبنى مسرح حديقة الأزبكية يمكن يكاد يكون المكان الوحيد في مصر كلها اللي اتبنى أصلا ليكون مسرحا، وبني على طراز الإيطالي أو النسق الإيطالي، واتبنى سنة 1920، والفضل يرجع إلى طلعت حرب باشا هو اللي بنى هذا المسرح. لو حضرتك مشيتي لجوه شوية أنا مش هعرف أمشي في أي حاجة هتقدري طبعا، لأن المسرح فاتح زي ما بيقولوا الجماعة العوام فاتح بقه يعني احنا بنعمل له عمرة ترجعه لأصالته، ويمكن في بعض إضافات مستوحاة برضو من الأصالة بتاعته. أصلته لما بنقول أصلته لأنه كله شغل أرابيسك، وكان له وجهة زي ما بقول حضرتك في الجهة اللي هناك دي في الآخر هتلاقي وجهة المسرح الحقيقية، لكن طبعا طمست لأن اتبنى قدامها مبنى الحقيقة بغير دراسة في الستينات اللي هو مبنى مسرح العرايس، فطمس معالم الوجهة الحقيقية للمسرح. فإحنا دلوقتي بنعمل عملية خلق وإعادة لهذه الوجهة على ظهر المسرح. وبعدين يعني هيبقى المدخل من هناك ولا من لا هيبقى المدخل بقى زي ما انت شايفاه من العتبة كده، بس لما تخشي الفناء بتاع المسرح هتحس ان في وجهة مسرح قدامك لان ما كانش له وجهة، احنا كنا بنخش وبنشوف ظهر المسرح، فدلوقتي هيبقى له وجهة. قهوتك ايه مرة كده واحنا بنتكلم؟ لا معلش انا ما بشربش قهوة. ميرسي. تشربي شاي؟ ميرسي. لا ضروري تشرب حاجة. اشرب شاي. شاي؟ ناخد شاي. شاي. واحد قهوة سادة واثنين شاي. البوفيه برضو بره. كله بره. كله بره. وبعدين لما تخش جوه المسرح ما فتناش الصحي او دورات المياه لانها مهمة جدا في الحقيقة، واكتر دورات المياه في الاماكن العامة عندنا مش ولا بد، فاحنا رعينا انها تكون على اعلى مستوى لان ده مكان احنا بنعتبره زي المعبد، ولما يكون مكان ده زي المعبد يبقى كل حتة فيه في الحقيقة تكون على المستوى اللائق بالناس اللي بترتادوا والناس اللي بتجيه، فاحنا عملنا كل المؤيسات اللازمة وبنعملها الحقيقة بالجهود الذاتية. بمعنى ايه؟ ان اللي بيعمله ادارة المشروعات الهندسية لهيئة المسرح. هيئة المسرح فيها ادارة، فيها إدارة كبيرة جدا للمشروعات الهندسية. ولو حضرتك طلعت فوق وممكن برضو انك تتسللي لاعلى هتجدي. اتصور انه صعب قوي. في غرفه فيها مجموعه من المهندسين والمهندسات حقيقي وقاعدين قدام في المرسم ده وبيرسموا الحاجات المطلوبه بشكل عاجل. كل لما بينشا شيء عايز تفصيل اكتر في الرسومات التنفيذيه فبيدوها للمقاولين علشان يقدروا ينفذوا على اسس مظبوطه وعلى مقاسات مظبوطه، لان الهندسه طبعا لها مقاييس ولها مواصفات مش كل واحد يقدر عليها. يعني استاذ احمد، متوقع الانتهاء من هذا العمل الضخم جدا امتى؟ احنا بنرجو باذن الله يعني على الاسبوع الاول من اكتوبر تكون ظهرت بشاير العمليه باذن الله، ونتوقع انه ينتهي في قبل منتصف شهر اكتوبر. مع كل الشغل الفظيع ده، يعني انا مش قادره اوصف للاخوه المستمعين كميه الشغل، ممكن فعلا خلال اسبوعين والله يعني يعني في شغل ليل ونهار ليل ونهار، يعني اي وقت حضرتك تيجي الساعه 12 في التفكير والرب في التدبير. يعني الساعه 12 الساعه 1 تلاقيهم في شفت هنا في بيشتغلوا بالليل، يعني 24 ساعة علشان يخلصوا منه. قولي يا أستاذ أحمد، دلوقتي التكييف هنعمل فيه إيه؟ التكييف تم بالفعل في شركة من شركات القطاع العام رسي عليها العطاء، وكان بحضور السيد وزير الثقافة، واتخذت الإجراءات بالفعل وحتصلنا المعدات في أقرب فرصة ممكنة. طب كويس. لكن الحقيقة مش بالضرورة قوي يعني ان لا التكييف يتم على شهر اكتوبر. لا مش بالضرورة، لكن بالضرورة ان عاملين التكييف او اللي هو ده انا عايز اسال المسارب بتاعة الهواء بالمعادن المواسير المختلفة اللي بتوصل ده، كل ده بيجي يتركب على ده بيتعمل حسابه ده، لان بالطريقة دي اذا كان لما ما عندناش تكييف بنشتغل 4 شهور في السنة بس. لا هيبقى يشتغل على مدار العام. يبقى كده نقدر ننتج انتاج كبير، وهيبقى عند المسرح ده لأول مرة في مصر دائرة تلفزيونية مغلقة. استطيع المدير العام للمسرح السيدة سميحة أيوب تستطيع أن تتصل بكل العاملين سواء في خلفية المسرح أو في مدخل المسرح. استنى نشوف العمال بقى لابسين ايه وملونين ازاي. لا وتقدري لا كمان طبعا تقدري لو لقيتي لو سير العمل لو حسيت ان حد جاي متاخر مثلا صح بتقدري يبقى في كنترول على كل حاجه، تقدري تمنعي الدخول لغايه ما يخلص الفصل او اطفاء او كده عشان ما تعملش دربكه في الصاله. مظبوط. الاستاذ احمد زكي بيقول انه بشائر الانتهاء يمكن في الاسبوع الاول من اكتوبر باذن الله، احنا نقول حتى نهايه اكتوبر يبقى المسرح كامل وشامل. لا ده اللي بتقولي انت، احنا ما بنقولش كده. لا ان شاء الله يكون كامل وشامل واحنا بنقدر ان شاء الله ان عشنا لازم نفتح بمسرحيه مجنون ليلى. انا عايزه اسال حضرتك يوم 16 باذن الله. يوم 16 اكتوبر، وهو يعني مرور 50 سنة على وفاه أمير الشعراء شوقي، فإحنا عاملين المسرحية دي بالمناسبة دي وبنتناولها تناول حديث شعر شوقي، لكن متناول التناول الحديث مش التناول اللي تقدم من 20 و25 سنة. طبعا الدنيا بتتقدم والأفكار بتتقدم، وممكن تستنبطي حاجة كان كاتبها شوقي فاتت قبل كده على مخرج او وجهة نظر مخرج غير وجهة نظر المخرج الثاني، يعني مقدمينها في اطار جديد، وحتكون غنائية فيها اغاني ابطال المسرحية فردوس عبد الحميد وعلي الحجار وابطال المسرح القومي. مدام سميحة، طبعا من الواضح انه من الصعب حد يجري بروفات هنا. احنا بنجريها دلوقتي حاليا في مسرح الجمهورية بالليل كل يوم الساعة 9 البروفات في مسرح الجمهورية. طب اعداد الديكور والملابس دلوقتي؟ اعداد الملابس في المشتريات دلوقتي فوق حضرتك زي ما انت شايفة الاوض بتاعة الخياطة، اعداد المناظر وكده بتتعمل برضو في ورشة من ضمن الورش بتاعة الهيئة. في اي تغيير بالنسبة للمسرح نفسه؟ المسرح نفسه طبعا داخل عليه تعديلات من ناحية الإضاءة، طبعا سيستم إضاءة عظيم جدا، كذلك سيستم صوت، والتعديل خشبة المسرح فيها تعديل، هي كانت مايلة هتبقى مستوية في القرص، برضو ما كانش بيشتغل هنشغله، يعني في شوية تعديلات، لكن ما فيش حاجة في المعمار هتبوظ يعني أو هتتغير، هتجدد كله هيجدد إن شاء الله، شيء مبشر وعظيم. أرجو، أنا عندي أمل كبير قوي قوي إن إحنا نقدم موسم كبير. أستاذ أحمد شغل نفسه قوي، شغل نفسه بيشتغل السكر وال أعمل إيه بس؟ أنا جاي، أنا والله جيت قبل منها 10 دقايق، فمن حق أشرب الشاي. صح. مرحبا مدام سميحة، أرجو إنه إحنا ما نكونش بنعطلك في وسط الشغل. يعني أنا برضو أنا بتكلم معاكي بنشوف الشغل برضو. يعني اسمح لنا نكون معاكي وأنتي بتمارسي شغلك وبتشرفي على العمل هنا. عيدايا الاثنين يا أستاذ عبد المنعم، أستاذ عبد المنعم كرار المهندس المسرح القومي، وهو المختص، سافر لندن واتفقوا على الدائرة الكهربائية اللي هتعمل في المسرح القومي. عايز أسألك، عملتوا إيه في الإضاءة؟ بعد ما يوصلوا لي الطياغ الكهربائي للموقع، وبعد ما يوضبوا لي الأوضة اللي هنحط فيها الديمكس. طب السيستم الصوت اللي جه بتشتغل على كام شانل؟ عندنا 32 شانل، ويبان ده كتير لاستعمال مسرح، لكن في النهاية ما ننساش ان ده المسرح القومي، وقد نضطر ان احنا نسجل على المسرح، فعلشان كده اهتمينا ان نجهزه باكثر الامكانيات وارقى الاجهزة اللي موجودة في السوق العالمي لغاية دلوقتي. اتصور انه محتاج متخصصين تماما لتشغيله وصيانته. في الحقيقة في الصيانة معظم الأجهزة ممكن صيانتها هنا، ما عدا جهاز واحد اللي هو جهاز التحكم الإلكتروني للإضاءة. أهلا يا أمال، إزاي؟ جيت إمتى؟ جيت لي يومين. وكيف حال السودان؟ السودان كويس جدا. عاملين إيه هناك؟ والله كويسين، ما بطالين. كيف الإخوان؟ كيف النشاط المسرحي هناك؟ بس منتظرين إنك تيجي تاني تعملي لنا تمثيليات ومسرحيات، لأنه يعني عايزين نشوف التكامل واضح وظاهر. إن شاء الله قريب جدا، يعني يمكن على يناير كده نعمل تبادل ونقدر نروح نقدم عمل هناك. ولا من الحقيقة طبعا مشكلة الفن في أي دولة نامية هي المشكلة متشابهة يعني. ونحن الفنان عندنا يعني ما متفرغ خالص للمسرح وكده، فعشان كده يمكن هم بقابلوا مشاكل كتير. أنا لكن في الأسبوع الفات قبل ما أجي للقاهرة شفت في شاب مصري مخرج، بس ما عارفة اسمه بالضبط. لكن شايفاه بيعمل بروفات لتمثيل لمسرحية مشتركة، يعني هو الإخراج مصري والتعليف سوداني والممثلين سودانيين. مسرح إيه ده؟ هما افتكر مجموعة من شباب الممثلين، في منهم تحية زروق وفي علي مهدي وفي بلقيس عوض. بيعملوا بروفات فين وبيشتغلوا فين؟ يعني هما بحسب يبتدوا بيعملوا بروفات في فندق، يقعدوا مع بعض ويتناقشوا في المزانسي والأشياء دي. والله كويس، ده حاجات اجتهادية يعني. يعرضوا على العيد في قاعة صداقة، يعني بيفكروا يعملوا المسرحية دي على العيد. صداقة في السودان، صداقة في الخرطوم. وبعدين مفكرين يجوا بيها القاهرة كمان. بيبقى فكرة ظريفة جدا. مدام سميحة، هتسمحي لي أتعرف بضيفتك؟ يعني أنا الحقيقة خليت الميكروفون ينقل هذا الحوار، لكن أنا ما عرفتش إلا أنها مدام أمال. أيوة، من السودان وهي صحفية، فممكن ان حضرتك برضو تطرح عليها عدة اسئلة. انا اسمي امال مينم، وانا محررة في جريدة الايام في الخرطوم، جريدة محلية يعني، لكن ممكن تلقيها هنا برضو في شوارع القاهرة بتتباع. مدام امال، هل انت محررة فنية ولا ليكي يعني اهتمامات اخرى؟ وعلاقتك بمدام سميحة هي علاقة صداقة فقط؟ انا في اول حاجه انا لي 21 سنه صحفيه، مش هنكبر عليك خالص، ده حاجه. فانا بعرف مدام سميحه من الستينات، في الوقت ذاك انا كنت محرره فنيه، لكن بعد ثوره مايو اتقلبت شويه الاوضاع بالنسبه لي وبقيت محرره سياسيه، ولكن ما زالت علاقتي بالاصدقاء الفنانين وكذا باشي اشوفهم، وخاصه الاخوه المصريين عندي معاهم صداقات قويه جدا. فكل ما اجي مصر لازم اجي اشوفهم. زيارتك زياره عمل المره دي ولا سياحه ولقاء بالاصدقاء؟ الحقيقه انا جايه، انا مريضه. لا سلامتك. وجيت هنا شويه يعني منها تغيير جو ومنها اعمل كشوفات وكذا. من المؤكد انك لما كنت محررة فنية واهتمامك بالفن يخليك يكون عندك فكرة عن الحركة المسرحية في السودان. يعني هنا المسرح القومي هو المسرح الرسمي للدولة، نشاطاته المختلفة، هل هناك ما يقابله في السودان مسرح مماثل ليه؟ هاي احنا عندنا مسرح قومي هناك هو بنفس الاسم برضه بنفس الاسم وموجود في مدينة أم درمان. إحنا طبعاً الخرطوم عاصمة مثلثة فيها ثلاثة مدن، أم درمان والخرطوم وخرطوم بحري. أم درمان فيها المسرح وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وحس عملوا له يعني هيئة قومية، ويعني هو ماشي زي أي شيء بينمو. يعني عندنا ممثلين كويسين جداً وشباب متخرج من مسرح من معهد المسرح بتاعنا، معهد المسرح والموسيقى. ممثلين بتوعنا كويسين يعني، بعدين معظمهم عندهم فرق خاصة بيشتغلوا فيها، وعندنا بيعملوا مسلسلات بعض مرات في التلفزيون، أشياء يعني في نهضة مسرحية، لكن ماشى بشويش ماشى بالراحة يعني. والمسرح القومي عنده عمرة زي ما هنا المسرح عنده العمرة. ما فيش حد عنده عمرة اللحنة. لأن احنا عملنا عمرة لما جاتنا فقيدة الفن السيدة أم كلثوم، لما جات عندنا قمنا وسعنا المسرح كبير جدا حسب الشلاوحة بتاع 4000. مدام سميحة حتوصلي طبعا بقائك هنا في المسرح وتشرفي على العمل؟ طبعا انا قاعدة. للأسف الحقيقة الساعة انتهت، سعداء جدا بهذه الساعة وسعداء اننا عشنا معاكي لمدة ساعة. انا اللي سعيدة جدا، ارجو اننا نلتقي في ساعات اخرى ان شاء الله. رحلة بلا سفر. وأيضا بلا وثائق وتذاكر سفر، فقط في ضيافة صوت العرب. لمدة 60 دقيقة بعيدا عن الأضواء وصخب الحياة اليومية. مع نهى العالمي. التسجيل والمونتاج محمد صالح.